أحب امرئ، أحب امرئ حبت الأنفس، وأطيب ما شمه معطس، ونشر من الند لكنما مجامره الآس والنرجس، ولسنا نرى لهبا هاجه، فهل هاجه عزك الأقعس؟ فإن القيام التي حوله لتحسد أرجلها الأرؤس.